هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. كنت ذكرت لكم في إحدى حلقات هذا البرنامج أننا لا نتقيد بزمان نسير عليه في هذه التراجم، وإنما نتنقل بين العصور الإسلامية، فنختار من المفسرين من هو من المؤلفين الذين لهم مؤلفات ولهم كتب مطبوعة، حتى يكون انتفاعك أيها الأخ المشاهد الكريم على وجهه عندما نتكلم عن كتاب مطبوع تجده في المكتبات وتشتريه وتقرأه وتعرف منهجه. وكنت ذكرت لكم في ترجمة قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله المفسر التابعي الكبير، ذكرت لكم أن أبا عبيدة معمر بن المثنى ذكر أنه ما كان يوم يمر عليهم في البصرة إلا ويرون قادما يقدم من جهة بلاد الشام من جهة خلفاء بني أمية، يسأل عن بيت من الشعر أو يسأل عن يوم من أيام العرب ثم يعود إلى الشام. وأريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ذلك العالم الذي نقل لنا هذه أو هذا الخبر. معمر بن المثنى التيمي البصري عالم كبير من علماء التفسير ومن علماء اللغة، وقد كان له صولة وجولة في العلم، وصنف مصنفات كثيرة زادت عن 200 مصنف، واختلف فيه المترجمون وفي ترجمته، ولذلك فإنك لا تكاد تجد في كتب التراجم عن أبي عبيدة إلا النزر اليسير من أحداث حياته ومن تفاصيلها، غير أن الذي دعاني إلى الحديث عنه في هذه الحلقة هو كتابه مجاز القرآن، هذا الكتاب العمدة الذي اعتمد عليه من جاء بعده من المفسرين والذين كتبوا في غريب القرآن أيضا. وقد ذكر أبو عبيدة في أوله كلاما قال فيه رحمه الله: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وتصداق ذلك في آية من القرآن وفي آية أخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عنهم عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني. هذا الكلام يقوله أبو عبيدة في المقدمة الثانية من كتابه مجاز القرآن. أبو عبيدة ولد تقريبا سنة 110، وبعض الروايات تنقل هذا عنه أنه توفي في السنة أو أنه ولد في السنة التي توفي فيها الحسن البصري رحمه الله تعالى، سنة 110، وتوفي أبو عبيدة سنة 211، فقد عاش أبو عبيدة ما يقارب 100 من السنوات، وهذا عمر طويل أتاح لأبي عبيدة أن يطلب العلم وأن ينهل منه وأن يصنف المصنفات الكثيرة وأن يدرك الكثير من العلماء من التابعين ومن بعده. أبو عبيدة رحمه الله صنف كتابه مجاز القرآن الذي نريد أن نتحدث عنه تقريبا سنة 188 من الهجرة، وقد ذكر أهل التراجم في سبب تأليفه لهذا الكتاب الذي معنا في هذه الحلقة وهو مجاز القرآن، ذكروا قصة طريفة وهي أنه قدم إلى بغداد، وهو من أهل البصرة، قدم إلى بغداد على الفضل بن الربيع، فدار حديث في مجلس الفضل عن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهي شجرة الزقوم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقال سائل لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، إن العرب تشبه الشيء المجهول بالشيء المعلوم حتى يتضح الشيء المجهول، فكيف يشبه الله هنا شيئا مجهولا بشيء مجهول؟ يقول عن شجرة الزقوم التي هي طعام أهل النار والعياذ بالله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ونحن لم نرى الشيطان ولا نعرف كيف هو رأسه. فقال أبو عبيدة في جوابه على هذا السؤال: إن العرب قد استقر في كلامها أن الشيطان قبيح المنظر، وكذلك الغول، فأصبحت تشبه به كل شيء قبيح، فتقول: هذا وجهه قبيح كوجه الشيطان، وهذا رأسه قبيح كرأس الشيطان. ثم استشهد له ببيت من قصيدة امرئ القيس اللامية المشهورة التي تكاد تتفوق على المعلقة في جودتها وفي جمالها، وهي التي يقول في مطلعها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. ثم ذكر الشاهد الذي يستشهد به فقال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فأمر القيس هنا قد شبه الرمح بناب الغول، قالوا مسنونة زرق كأنياب أغوالي، قد تكون هذا المقصود به الرمح، وقد يكون به الأسهم التي معه، إلا أن الشاهد أنه شبه هذه الأسهم أو هذا الرمح في حدته بناب الغول، مع أن العرب لا تعرف ناب الغول، إلا أنه قد استقر في أذهانها أنه حاد أو أن وجهه قبيح ومثله وجه الشيطان ورأس الشيطان. ولذلك جاء كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن موافقا لكلام العرب وسننها في كلامها، فقال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال: فاستحسن هذا الجواب من أبي عبيدة في ذلك المجلس. قال أبو عبيدة: فأضمرت في نفسي أن أصنف كتابا على هذا المنوال أتتبع فيه غريب القرآن أو نحو ذلك، فصنف كتابه مجاز القرآن، إلا أنه قد طعن على هذه الحادثة بأنها لم تثبت، وأن أبا عبيدة عند تفسيره لهذه الآية لم يذكر هذه القصة، لكن هذه تذكر من باب الملح في أسباب تصنيف كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. أبو عبيدة معمر بن المثنى ولد في البصرة ونشأ بها، وتعلم على علماء البصرة ولازمهم، ومن أهم وأبرز شيوخه الذين أخذ عنهم العلم والذين يفخر أبو عبيدة بعلمهم وبتتلمذه عليهم هو العلامة المقرئ اللغوي أبو عمرو بن العلاء البصري المقرئ المشهور رحمه الله. أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى في السنة 54 بعد 100 هو من أهم وأكبر شيوخ أبي عبيدة معمر بن المثنى الذين أخذ عنهم القراءة، قراءة القرآن الكريم. وأبو عمرو بن العلاء كما تعلمون هو أحد القراء السبعة الذين أخذ عنهم القرآن الكريم، وهو من أهل البصرة ومن كبار علمائها. وأضف إلى علمه بالقراءة فقد كان عالما مبرزا في اللغة العرب، حتى إنه قد روى شطر اللغة العربية، التي نتكلمها الآن والتي يتداولها العلماء في كتب اللغة من أشعار العربي ومن ألفاظها، فإن أبا عمرو بن العلاء هو الذي روى لنا هذا القدر الكبير من لغة العرب، وهو من أعمدة الرواية، وهو من أهل السنة ومن العلماء الكبار الأثبات الثقات الحفاظ الموثوقين في دينهم وفي أمانتهم وفي حفظهم. وتحضرني قصة طريفة لأبي عبيدة رحمه الله مع شيخه أبي عمرو بن العلاء. يقول أبو عبيدة أنني حضرت أبا عمرو بن العلاء في وفاته، فقال أبو عمرو بن العلاء لأبي عبيدة وهو في اللحظات الأخيرة، قال: يا أبا عبيدة، والله ما كذبت على العربي في شيء رويته قط. وهو كذلك من أهل الثقة ومن أهل العدالة، إلا أن هذه قصة تروى في ترجمته في بعض كتب التراجم. قال: وما زدت إلا بيتا في قصيدة الأعشى العينية التي يقول فيها: بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، واحتلت الغمر فالجدين فالفرع، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. يقول أبو عمرو بن العلاء: أنا الذي أضفت فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. قال هذا الكلام لتلميذه أبي عبيدة، فقال أبو عبيدة: والله لقد قرأت هذه القصيدة، وهذه القصيدة للأعشى، الشاعر الأعشى ميمون بن قيس الكبير، يمدح بها هوذة بن علي الحنفي، وهي من عيون شعره ومليئة بالشواهد. قال: قد قرأت هذه القصيدة على بشار بن برد قبل 20 سنة، فقال لي: قولك وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع ليس من شعري الأعشى. قال: فقلت له: من شعر من إذن؟ فقال: لا أدري. قال: فلما بعد 20 سنة أخبره أبو عمرو بن العلاء أنه هو الذي أضاف هذا البيت في هذه القصيدة. وهذا قد يستدل به البعض على أن هذا يعني قدح في سيرة أبي عمرو بن العلاء رحمه الله، وهذا ليس كذلك، بل هو دليل على أمانته وعلى ثقته وعلى سعة حفظه وروايته. فالشاهد أن أبا عبيدة رحمه الله كان يفخر بتتلمذه على هذا الإمام العلامة الحافظ الراوية أبي عمرو بن العلاء البصري رحمه الله، المتوفى سنة 154 هجرية، وهذا من أكبر شيوخه وأعلمهم. فأبو عبيدة صنف كتابه هذا وكثيرا من كتبه في زمان هو في زمان بداية التصنيف. وكنت تحدثت لكم في من أول الحلقات عن ابن عباس ومنهجه في التفسير، وذكرت لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصنف كتابا في التفسير، ثم جاء الحديث بعد ذلك عن بعض تلامذة ابن عباس، تكلمنا عن بعض التابعين، ولعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن بعض تلامذته كمجاهد بن جبر وغيره. جاءت مرحلة التابعين، وبعض العلماء ينسب إلى التابعين مصنفات، منها ما حفظ من تفسير مجاهد على كلام فيه، ومنها ما فقد. وسعيد بن جبير قد روي عنه أنه صنف كتابا في التفسير، إلا أنه لم يصل إلينا. جاء الطبقة التي بعدهم فصنف مثل طبقة أبي عمرو بن العلاء وطبقة تلاميذه أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، فبدأ التصنيف يظهر في تفسير القرآن الكريم. أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه هذا مجاز القرآن لم يصنف كتابا في التفسير على بحيث أنه فسر القرآن الكريم كاملا كما صنع الطبري وكما صنع القرطبي وابن عطية وغيرهم من المفسرين، وإنما صنف هذا الكتاب وتكلم فيه عن الآيات الغريبة أو الآيات التي قد لا يفهمها المسلم العادي، فصنف هذا الكتاب وخرج هذا الكتاب في مجلدين. أبو عبيدة رحمه الله يعد من علماء اللغة الكبار، وليس مشهورا ولا مصنفا من أنه من المفسرين الكبار، ولذلك كتابه هذا مجاز القرآن الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو كتاب في غريب القرآن. وغريب القرآن هو علم من علوم القرآن التي هي من أوائل العلوم التي نشأت في حول القرآن الكريم، وهو يعنى بشرح الألفاظ التي في القرآن الكريم التي لا يستوي في المعرفة بها أهلها الذين يتكلمونها وسائر العرب. ولذلك فإن غريب القرآن الكريم المقصود به هو هذا المعنى، هو الألفاظ التي لا يفهمها كل أحد، وإنما أو لا يتساوى في المعرفة بها كل أحد، وخاصة أهلها الذين يتكلمونها من العرب وغيرهم من سائر المسلمين. ولذلك أبو عبيدة عندما قرأت كلامه في أول الحلقة، وأنا أريد أن أشير إلى مسألة، وهو أن أبو عبيدة رحمه الله يرى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ونزل على العرب بطرائقهم وأسلوبهم في الكلام، ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة عن معاني القرآن الكريم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظة غريبة من ألفاظ القرآن الكريم، لأنه لم يكن فيه لفظة غريبة على الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفهمون القرآن الكريم على وجهه. وقد ذكرت بعض الألفاظ التي سئل عنها، مثل قولهم أن أبا بكر رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. وأيضا يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف، فقال عمر رضي الله عنه كان على المنبر قال ما معنى التخوف، فسكت الناس، فقام رجل من هذيل وقال يا أمير المؤمنين التخوف عندنا يا هذيل هو التنقص، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهل تعرف العرب ذلك، يريد شاهد يشهد له. عمر رضي الله عنه كان يتحرز كثيرا في نسبة شيء إلى القرآن أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتشدد في طلب الشاهد الذي يشهد له، فقال الرجل الهذلي نعم يقول شاعرنا، وهذا استشهاد منه بالشعر الجاهلي، قال يقول شاعرنا تخوف الرحل منها تامكا قلدا كما تخوف عودا نبعة السفن. هذا قصيدة لأحد شعراء هذيل يصف فيها ناقته ويقول إنني قد وضعت القتب على ظهر هذه الناقة وأكثرت السفر بها حتى أن هذا الرحل أو هذا القتب الذي على ظهر الناقة قد بردها كما يصنع المبرد بالحديد فأنحف سنامها. قال تخوف الرحل منها، يعني تنقص الرحل منها من هذه الناقة تامكا قلدا، التامك القلد هو السنام، كما تخوف عود النبعة السفن، والسفن هو المبرد، فيقول القتب قد أنقص هذا السنام كما يصنع المبرد بالخشب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم الآن، وصدقه في هذا القول الذي ذهب إليه، وهو أن التخوف في القرآن الكريم بمعنى التنقص، واستشهد عليه بشاهد جاهلي من شعر هذيل. هذه تروى فعلا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم استشكلوا أو لم يفهموا بعض مفردات القرآن الكريم الغريبة، لكن لم يروى هذا ولم يؤثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو عبيدة يرى أن الحديث في معاني القرآن الكريم وفي ألفاظه الغريبة انطلاقا من معرفته بلغة العرب، فهو انطلق في تفسيره هذا وفي كتابه في غريب القرآن مجاز القرآن، انطلق فيه من معرفته الواسعة بلغة العرب، فهو واسع الرواية بلغة العرب. هذا المنهج كان مستغربا في زمان أبي عبيدة، ولذلك ولم يسبق أن صنف أحد على هذا المنوال، أن يأتي إلى القرآن الكريم فيفسره باللغة دون الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن الكريم بأقوال السلف ابن عباس من الصحابة وغيرهم. أبو عبيدة لا، انطلق مباشرة من النص القرآني وفسره كما يفسر أي نص لغوي، هذا المنهج العام الذي سار عليه أبو عبيدة. ولذلك كان لتأليفه ردة فعل غير مرغوب فيها من الذين عاصروه، مثل الفراء يحيى بن زياد الفراء وكان معاصرا له، ومثل الإمام أحمد بعد ذلك. ولذلك يقول الفراء الذي تمنى، يقول روي عن الفراء يحيى بن زياد قال أتمنى أن أضرب أبا عبيدة بالصوت كذا وكذا، أو أن أقنعه بالصوت كذا وكذا لكتابه مجاز القرآن، يعني يرى أنه يستحق الضرب على تصنيفه لهذا الكتاب. والأصمعي أيضا قد اشتهر عنه أنه كان لا يسأل عن شيء من القرآن إلا ويسكت ويتحرج، بل هو من أعلم الناس الأصمعي، وهو من أقرانه الأصمعي، من أقران أبي عبيدة الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة، كان يتحرج من القول في القرآن الكريم والتفسير فيه. ولذلك لما بلغه ولما طلع على كتاب أبي عبيدة غضب ولامه في ذلك. وأيضا أبو حاتم السجستاني مع أنه من تلاميذ أبي عبيدة وهو من علماء اللغة الكبار الذين تتلمذوا على أبي عبيدة وقد توفي سنة 255 للهجرة، كان يذهب إلى أنه لا تحل كتابة كتاب المجاز ولا قراءته إلا لمن يصحح خطأه ويبينه ويغيره. وهذا أيضا كان موقف الزجاج والنحاس والأزهري منه من كتاب أبي عبيدة، وهم كانوا متأخرين عنه. أيضا من العلماء الذين انتقدوا كتاب أبي عبيدة أو انتقدوه انتقادا شديدا وكتبوا فيه علي بن حمزة البصري المتوفى سنة 375 هجرية، فهو بعده بمدة طويلة، له كتاب سماه التنبيهات على أغاليط الرواة، وانتقد فيه عددا من الكتب التي صنفت قبله، وانتقد من ضمنها كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة وبين ما فيه من أخطاء. لكن للأسف الشديد أن هذا الكتاب قد طبع، والجزء الذي نقد فيه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة من الكتب من الجزء من الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب. إذن أبو عبيدة رحمه الله معمر بن المثنى التيمي البصري عندما صنف هذا الكتاب وصنفه على كبر وعلى خبرة وعلى معرفة، وسواء كان الدافع له إلى تصنيف هذا الكتاب القيم هو تلك الحادثة التي ذكرتها لكم في مجلس الربيع أو الفضل بن الربيع، أو كان دافعا ذاتيا من أبي عبيدة في تأليف كتاب في غريب القرآن الكريم، إلا أن هذا الكتاب على الرغم من الطعون والانتقادات الشديدة التي وجهت لأبي عبيدة في زمانه فإن هذا الكتاب أصبح مصدرا أساسيا للعلماء بعده. ولذلك يعد هذا الكتاب من أول، إن لم يكن أول كتاب في غريب القرآن فهو من أوائل الكتب التي صنفت في غريب القرآن، لأنه قد نسبت كتب في غريب القرآن إلى زيد بن علي رضي الله عنه، ونسبت إلى غيره من العلماء كتب في غريب القرآن، إلا أن هذا الكتاب مجاز القرآن هو أول أو من أول الكتب التي صنفت في غريب القرآن، وهو عمدة عند العلماء اعتمد عليه من جاء بعده ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة في كتابه مشكل القرآن وفي كتابه غريب القرآن، واعتمد عليه الطبري في كتابه جامع البيان، بل أكاد أجزم أن الطبري رحمه الله قد أودع هذا الكتاب في كتابه التفسير وإن كان لا يسمي أبا عبيدة، وكثيرا ما يذكر أو يورد كلام أبي عبيدة لينتقده ويسميه، يقول وقال بعض أهل المعرفة بلغة العرب من أهل البصرة، وقال بعض أهل اللغة من أهل البصرة، وقال بعض من يدعي المعرفة بلغة العرب من أهل البصرة، فهو يذكره ولا يصرح باسمه. لكن الموازنة بين كتاب مجاز القرآن وبين تفسير الطبري تظهر للقارئ أن الطبري قد اعتمد كثيرا على كتاب مجاز القرآن. وهذا الموقف الذي وقفه العلماء من صنيع أبي عبيدة قد وقفوه أيضا من الفراء، فالفراء صنف كتابا سماه معاني القرآن وسار فيه على صنيع أبي عبيدة، فانتقده كثير من العلماء الذين عاصروه، ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل قال كنت أظن أن الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في تفسير القرآن. الشاهد أيها الإخوة أن كتاب مجاز القرآن يعد عمدة من كتب غريب القرآن لا يستغني الباحث عنها، وقد طبع هذا الكتاب قديما بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين، كان رسالة للدكتوراه، وهذه الطبعة هي الطبعة الوحيدة للكتاب المعتمدة، وهناك طبعة خرجت قبل سنة أو سنتين إلا أنها غير جيدة من حيث الإخراج ومن حيث التحقيق العلمي، وهذا الكتاب في الحقيقة في حاجة إلى إعادة تحقيقه تحقيقا علميا يستند فيه المحقق إلى الكتب الكثيرة التي طبعت بعد ذلك من كتب غريب القرآن وكتب التفسير، وأيضا فن تحقيق المخطوطات قد تطور كثيرا، فالدكتور فؤاد سزكين رحمه الله قد حققه قبل ما يزيد عن 55 سنة، وخلال 55 سنة قد ظهرت كثير من الكتب التي كانت مخطوطة. نذكر بعض منهج أبي عبيدة في هذا الكتاب. أبو عبيدة رحمه الله قد بدأ فيه بالحديث عن القرآن الكريم وعن اشتقاق القرآن الكريم، فقال القرآن اسم كتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء من سائر الكتب غيره، وإنما سمي قرآنا لأنه يجمع السورة فيضمها، وتفسير ذلك في آية من القرآن قال الله جل ثناؤه إن علينا جمعه وقرآنه. مجازه، تلاحظوا وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل التي يريد أن أشير إليها، أبو عبيدة لا يقصد بقوله مجاز القرآن هنا هو المجاز الذي عرف عند أهل البلاغة، وهو صرف اللفظ أو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، هذا هو المجاز عند علماء البلاغة. لا يريد به هذا المعنى، وإنما يقول مجازه أي معناه، مجاز القرآن أي معاني القرآن التي أريد بها. فقوله هنا قال إن علينا جمعه وقرآنه، مجازه تأليف بعضه إلى بعض، معناه يعني إن علينا جمعه وقرآنه أي معنى هذه الآية تأليف بعضه إلى بعض. فأبو عبيدة يقصد بكلمة مجازه أي معناه، ولذلك بعض الذين ترجموا له يسمون كتابه هذا معاني القرآن، وبعضهم يسميه غريب القرآن، والاسم الذي طبع به واشتهر هو مجاز القرآن، وكلها تقريبا مسميات بمعنى واحد وإن كان فيها فروق، لكن هذا الوقت ليس مناسبا للتفصيل في ذلك. قال مجازه، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مجازه فإذا ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به واعمل به وضمه إليك. ثم يستشهد أبو عبيدة بشاهد من الشعر، وقال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى ذراعي حرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا قط، ويقال للتي لم تحمل قط ما قرأت سلا قط. هذا أبو عبيدة في منهجه الذي سار عليه في الكتاب، قلت لكم أنه أصبح عمدة عند المتأخرين بعده، وهو الاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن الكريم وفي معرفة الألفاظ الغريبة. هذا كان مستغربا في زمانه وأنكر عليه، لكنه أصبح فيما بعد حجة يحتج بها المفسرون. ولذلك فهذا الكتاب على أنه في مجلدين فقط قد ورد فيه ما يزيد عن 950 شاهد من الشعر المحتج به، الذي رواه أبو عبيدة عن شيوخه ورواه عن الأعراب أنفسهم الشعراء، وكان يروي روى عن رؤبة بن العجاج الشاعر المعروف. ولذلك فأنا أقول أن المفسرين بعد أبي عبيدة عالة عليه في شواهد الشعر، قد أخذوها كلها في كتبهم، أخذها أبو عبيد، أخذها ابن جرير، وأخذها ابن قتيبة، وأخذها غيرهم، ويعد هذا الكتاب عمدة في غريب القرآن رجع إليها أصحاب المعاجم مثل الأزهري ومثل غيره، وإن كانوا انتقدوه في مواضع وردوا عليه في مواضع، وهذا لا يمنع ولا يغض من قيمة كتاب أبي عبيدة رحمه الله في غريب القرآن. وتأثر العلماء به مثل الإمام البخاري في كتابه الصحيح قد اعتمد على مجاز القرآن لأبي عبيدة في تفسيره للقرآن الكريم في مواضع كثيرة، واعتمد عليه أيضا الطبري، واعتمد عليه ابن عطية، واعتمد عليه ابن قتيبة، واعتمد عليه كثير من جاءوا بعده من المفسرين كالقرطبي وابن عطية وغيره. وهذا يدل على مكانة هذا الكتاب وعلى قيمة هذا العالم، بالرغم مما قيل في سيرته رحمه الله من أنه كان من الخوارج أو أنه كان فيه كذا وكذا، إلا أنه كان رحمه الله شديد الطعن على بعض العلماء والمخالفين له، إلا أن هذا لم يطعن في ثقته وفي عدالته وفي روايته، ولذلك اعتمد العلماء على روايته. ولذلك له كتب، ولكن معظمها كتب مفقودة، من أشهرها كتاب الخيل وكتاب شرح النقائض، نقائض جرير والفرزدق، له كتاب في شرح النقائض في 3 مجلدات يعتبر من أفضل شروح هذه القصائد من قصائد جرير والفرزدق، ويعد عمدة عند اللغويين وعند المؤرخين على حد سواء. كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، المولود 110 في البصرة والمتوفى في البصرة 210 و211 على خلاف بين المؤرخين، يعد عمدة من كتب غريب القرآن التي تعد هي اللبنة الأولى من كتب التفسير. ولذلك كتب غريب القرآن قد ضمنت في كتب التفسير، والحديث عن أهل التفسير يدخل فيه الحديث عن أهل القرآن بالأصالة، مثل مجاز القرآن، مثل أبي عبيدة ومثل الفراء ومثل ابن قتيبة، والذين بإذن الله سوف يأتي الحديث عنهم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الثواب لأبي عبيدة معمر المثنى على حفظه هذا العلم وحفظه لهذه اللغة العزيزة الوافرة في كتابه مجاز القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع إمام من أئمة التفسير ومع كتاب قادم من كتب التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.